نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مالك قال رحمه الله: كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرجي خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بعد. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، قال تعالى: فصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وشرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وتكاثرت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الصلاة بعد الشهادتين مباشرة، قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة الله وأنه رسول الله وإقام الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل لما قال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: شهادة الله أن رسول الله وإقام الصلاة. وفي الصحيحين من حيث وفد عبد قيس لما قال: يا رسول الله مرنا بأمر نتمسك به، قال: أمركم بالإيمان؟ قال: وحده. قالوا: ما الإيمان وحده؟ قال: شهادة الله أن رسول الله وإقام الصلاة. فحديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة بعد الشهادتين، وذلك لبيان عظم ومكانة الصلاة في الإسلام. والصلاة هي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي فرض قبل الهجرة، فرض في السماء السابعة على نبينا عليه الصلاة والسلام، ذاك لبيان عظمها. وقد دل على وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكرى، قال تعالى: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين الدين ويقيموا الصلاة. آيات كثيرة في بيان وجوب الصلاة. وأما الأحاديث فقد تواترت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في وجوب الصلاة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث جبريل عند مسلم، وحديث معاذ عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، رأس الأمر الإسلام قال: وعموده الصلاة. حيث كثيرة في بيان وجوب الصلاة. ونقل ابن حزم الظاهري إجماع الأمة على فرضية الصلاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، قال: لا يختلف أهل الإسلام في وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأن من أنكر شيئا منها فإنه كافر. والصلاة سواء كان تركها جاحدا لوجوبها او تكاسلا، في كلا الحالتين يكفر فيها، صحيح قول العلماء وهو ظاهر الادله. قال بعد ذلك: باب ما جاء في النداء للصلاه، يعني الاذان. النداء يعني الاذان، والاذان من شعائر الاسلام الظاهره، من شعائر الاسلام الظاهره. قال مالك عن يحيى بن سعيد، يعني الانصاري، قلنا اذا جاء مالك عن يحيى يعني الانصاري، انه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أصبح مرسلا، قد أراد أن يتخذ خشبتين. خشبتين يعني البوق، البوق الذي يعني ينادى به في الصلاة، بوق يضرب ينادى فيه للصلاة. قال: يضرب بهما ليجمع الناس للصلاة، يعني يعلمهم. فأوري عبد الله بن زيد الأنصاري، قالوا أن هذا الصحابي رحمه الله ليس له رواية إلا الحديث، ورد هذا ابن حجر في فتح الباري فأثبت له عدة روايات قال جمعتها في جزء. ثم من بين الحارث ابن الخزرج رأى خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو يعني مثل ما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل ألا تؤذن للصلاة؟ يعني أن الذي رآه علمه كيف الأذان، الله أكبر الله أكبر لا إله الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله أشهد أن الله أشهد أن رسول الله أشهد أن رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي الفلاح حي الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله الله، وعلمه الإقامة. ففز أو قام فزعا هذا الصحابي رضي الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هناك أمر عظيم، فأخبره في الأذان، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لرؤية حق. فلما أذن سمع عمر بن الخطاب هذا الصوت فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت هذا في المنام. وذكر ابن مندة عدة من الصحابة أيضا رأوا يعني تواطأت رؤياهم على هذا الصوت في المنام، فأصبح هو يعني شعار من شعائر الإسلام الظاهرة وهو الأذان. قال فأتى رسول الله حين استيقظ يعني لصلاة الفجر فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه بالأذان. طبعا هذا حديث مرسل لكن جاء من طرق كثيرة، بل قال ابن عبد البر رحمه الله إنه متواتر، بأن الأذان متواتر. نعم. وبه إلى مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم. قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم الشهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري، هذا يعد من أصح أسانيد أبي سعيد الخدري وهو على شرط الصحيحين البخاري ومسلم، أن رسول الله قال إذا سمعتم النداء يعني الأذان فقولوا مثل ما يقول. زاد مالك المؤذن، فإن في الصحيحين أن ذكر العلم أن زيادة المؤذن من مالك رحمه الله، فالشاهد أن فيه فضل يعني متابعة المؤذن أن يقول مثل ما يقول مثل ما يقول، إلا حي على الصلاة حي الفلاح فإن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا عام في كل نداء في كل أذان، أذان الفجر الأول أذان الفجر الثاني في كل أذان. والسنة في الأذان أولا متابعة المؤذن، ثانيا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد وسيلة الفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته، رابعا الدعاء، فإن الدعاء لا يرد كما قال عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فهذه أربع سنن في الأذان. وذكر أحد السلف كما في فتح الباري قال كنا نردد الأذان كما نقرأ القرآن، يعني كانوا يحرصون على متابعة المؤذن كما يحرصون على تلاوة القرآن. نعم. وبه قال مالك عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم. قال مالك عن سمي، قلنا القاعدة في مالك رحمه الله أنه غالب شيوخهم أهل المدينة، والسبب أنه لم يرحل رحمه الله في طلب العلم لأن العلم كان في المدينة. قال عن سمي مولى أبي بكر وهو ثقة من رجال الصحيحين عن أبي صالح السمان، قلنا يسمى السمان ويسمى الزيات لأنه كان يأتي بالزيت من العراق إلى بلاد الحجاز فسمي بالسمان وسمي بالزيات، واسمه عبد الله بن ذكوان ثقة من رجال الصحيحين. قال عن أبي هريرة رضي عنه أن رسول الله قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني من فضل في متابعة المؤذن، والصف الأول يعني من الفضل في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني القرعة، يعمل القرعة، قال لا استهموا عليه، وذلك لفضل الأذان وفضل الصف الأول. قال ولو يعلموا ما في التهجير، التهجير يعني التبكير، يأتون مبكرا لاستبقوا إليه، ولا يعلمون ما في العتمة، يعني صلاة الليل، من فضل صلاة الليل، قال والصبح، أي صلاة الفجر، لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلمون الفضل في العتمة وهي صلاة العشاء يعني وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. هذا حديث فيه بيان فضل الأذان وفضل الصف الأول، وقد جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام خير صف الرجال أولها وشرها آخرها، وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن خير الصوف أولها، وأن ينبغي الذي يأتي أو أن يكون في أول صوم يعني أولو الأحلام والنهى، ثم الصغار يكونون بعد ذلك. لكن لو أن صغيرا جاء مبكرا وجلس في المسجد لا يحق لأي أحد يعني إبعاده عن هذا المكان، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال لا يحق لأي أحد إبعاده عن هذا المكان لأنه أحق به. قال عليه الصلاة والسلام منا من أخو من سبق، كذلك في المسجد قالوا من أخو من سبق. نعم. وبه قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبره أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. نعم. قال عن علاء بن عبد الرحمن، هذا ثقة من رجال مسلم، عن أبيه وأبي إسحاق أبي عبد الله، يعني أن العلاء روى هذا الحديث من طريقين، عن أبيه وعن أبي إسحاق، أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة هو. هذا كل إسناد على شرط مسلم، والحديث أيضا في صحيح مسلم، العلاء عن أبيه عن أبي هريرة هذا شرط مسلم، فيه عشرات الأحاديث في صحيح مسلم، عشرات الأحاديث بهذا الإسناد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب بالصلاة، يعني الإقامة، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. السعي هو المشي السريع، المشي السريع. قال وأتوها وعليكم السكينة، يعني أن تمشوا بسكينة وبطء. وجاء في مسند عبد بن حميد عن أحد الصحابة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقيم الصلاة، قال فأسرعت، قال فمسك يدي، يعني أراد أن لا يسرع، أن لا يسرع. وهو إسناده جيد كما عند عبد بن حميد. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال إذا خشي يعني فوات الجماعة لا بأس من الإسراع قليلا، أن يسرع في الخطى قليلا. وذكر السفاريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام عن طائفة من السلف منهم ابن عمر أنه سمع الإقامة وأسرع قليلا، أسرع قليلا. وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة عمدة الأحكام، نص على هذه المسألة أيضا رحمه الله. قال اهتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، يعني إذا أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أما ما يفعله بعض الناس يأتي لاسمة في الركعة الأخيرة أو في التشهد الأخير فينتظرون الإمام حتى يسلم ويقيمون جماعة ثانية، لا شك أن هذا الفعل خطأ من وجهين. الوجه الأول أن فاتهم فضل الجماعة الأولى، وهذا دليل على أنهم يعني متى ما وجدوا الإمام على حال يصنعون كما يصنع الإمام. فقد جاء في جامع الترمذي وحسن الشيخ الألباني قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم المسجد والإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام، يعني كان في تشهد أو ركوع أو سجود اصنعوا كما يصنع الإمام. وروى مالك كما في رواية محمد بن الحسن الشيباني، ليس في الموطأ هذا، إنما رواية محمد بن الحسن ليس رواية يحيى، قال نافع كان ابن عمر إذا وجد الإمام راكع ركع، وإذا وجده ساجد سجد، وإذا وجده في التشهد تشهد. يعني كيفما جاء وجد الإمام على حال صنع كما يصنع الإمام. فكثير من الناس مع الأسف يعني يجهلون هذا الأمر، تجده إما وجد الإمام ساجد يقف مثلا، أو وجد أو رأى الإمام في التشهد الأخير انتظر حتى يعني يسلم وتقام صلاة أخرى أو جماعة أخرى. وأذكر أنه سألت الشيخ صالح الحيدان رحمه الله وقال هذا خلاف السنة، إنما يدخل مع الجماعة ويكتب له ما أدرك، لهذا الحديث يكتب له ما أدرك. الخطأ الثاني أن الجماعة الثانية فيها خلاف بين أهل العلم، هل تقام جماعة أخرى في المسجد الذي له إمام راتب أم لا، على قولين لأهل العلم. هم لا خلاف عندهم إذا كان إمام المسجد ليس له إمام راتب لا بأس من تعدد الجماعات كمساجد السوق أو مساجد السفر. أما الذي له إمام راتب، ذكر الترمذي في جامعة جمهور العلماء على عدم تعدد الجماعة وأنهم يصلون فرادى، واختار ابن خزيمة كما في صحيحه يعني وهو قول بعض المحدثين جواز إقامة جماعة ثانية، وسألوا بحديث من تصدق على هذا، وفي رواية من يتجر على هذا. فالشاهد أن المسألة فيها خلاف المعروف بين أهل العلم. نعم. فقال فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، دام أنه يمشي من بيته إلى المسجد فأجره قال كأجر الصلاة. هذا ما نقوله فإن أحدكم في الصلاة يعني في الأجر والثواب حتى يصلي. نعم. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع من صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة المدني وهو ثقة من رجال الصحيح، عن أبيه أيضا ثقة، أنه سمع أبا سعيد الخدري أنه يقول إني أراك تحب الغنم والبادية. لا شك أن الغنم والبادية في آخر الزمان مع كثرة الفتن لا شك أنها أفضل من الإقامة في مدينة. قال البخاري باب الفرار من الفتن من الدين في كتاب الإيمان، ثم ساق بإسناده حديث يمكن يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. هذا في آخر الزمان إذا يعني كثر الخبث وكثر الشر، في العزلة مندوبة. أما إذا كانت الناس في خير والعلم غائم وكذا لا شك أن العزلة مذمومة، العزلة مذمومة. فليست العزلة والبعد عن الناس في السحاري وكذلك يعني ممدوح دائما، إنما قالوا إذا كان يعني في آخر الزمان إذا كثر الخبث وكثر الشر في الناس. قال إني أراك تحب الغنم والبادية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من بدا جفا، من بدا جفا يعني أن أهل البادية يعني يظهر عليهم الجفاء، من بدا جفا. لكن هذا يعني إذا كان يعني أراد الفرار بدينه فهذا مما يعني جاءت فيه الأحاديث. قال فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، في بيان الإنسان حتى وإن كان لوحده لا بأس أن يؤذن، فإنه لا يسمع مدى صوته من شجر ولا حجر إلا شاهد له يوم القيامة كما جاء في السنن. قال فارفع من صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس، وجاء في السنن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في البخاري قال أبو سعيد قال للنبي عليه الصلاة والسلام، في البخاري أن أبا سعيد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية، فذكر الحديث. نعم. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل أن إن يدري كم صلى. نعم، قال عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قلنا أن أبو الزناد لقب له رحمه الله، والزند قيل الحجارة وقيل الزند اليد العريضة، والعرج أيضا لقب له لعرج في قدمه، هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، هذا يعد أيضا من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، أي هرب وله صوت. يعني جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا مصروعا فقال: أذنوا في أذنه، أذنوا في أذنه. ويروى أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قيل له عن بيت مسكون فقال: أذنوا فيه، أذنوا فيه. ففي بيان أن يعني الأذان يطرد الشيطان، الأذان يطرد الشيطان. فقال: حتى إذا قضي التثويب، يعني الأذان أقبل رجع. نعم، قال: فإذا قضي النداء أقبل، أي رجع للمسجد. حتى إذا ثوب الصلاة، يعني أقام، أدبر، أي هرب حتى لا يسمع الإقامة. قال: حتى إذا قضي التثويب أقبل، أي دخل المسجد، حتى يخطر بين المرء ونفسه، أي يوسوس له، يوسوس له، اذكر كذا اذكر كذا. قال: لما يذكر حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وجاء في مسند أحمد: ينصرف أحدكم ويكتب له من صلاته نصفها ربعها ثلثها سدسها خمسها، يعني أنه يكتب له من الصلاة ما حضر قلبه، ما حضر قلبه. ذكر الزرقاني المالكي أن أبا حنيفة أتاه رجل أضاع له حاجة فقال: توضأ وصلى ركعتين، فلما صلى تذكر، يعني أتاه الشيطان حتى يصرفه عن الصلاة. فالشاهد أخوانا أن الشيطان يوسوس لابن آدم في صلاته، وقد دلنا النبي عليه الصلاة والسلام على العلاج كما في صحيح مسلم أنه يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث على يساره ثلاث مرات، ينفث على يساره ثلاث مرات. فمثل إنسان ما شعر بوسوسة في الصلاة يستعذ بالله من الشيطان وينفث على يساره ثلاث مرات. نعم. وبه قال مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. نعم، هذا لا شك أن له حكم الرفع. قال مالك عن أبي حازم بن دينار، هذا أيضا المدني، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء. هذا ذكر العلم أن له حكم الرفع، لأن يعني مثل هذه الأمور الغيبية لا تقال يعني مجرد الرأي، لا تقال بمجرد الرأي. قال: وقل داع تدعو أو ترد عليه دعوته، يعني أنه يستجاب له، يستجاب له. حضرة النداء للصلاة، وهذا جاء فيه أحاديث ثلاث دعوات لا ترد، وذكر منها دعوة المسافر. قال: أو دعوة، عفوا منها بعد الأذان. قال: والصف في سبيل الله، يعني في الجهاد. فهذه يعني فيها بيان أن هذين الوقتين يستجاب فيهما الدعاء، أي بعد النداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وكذا في الجهاد. نعم. وبه إلى ويصل أيضا في الجهاد الإكثار من ذكر الله، كما قال رب العزة: يا أيها آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه إلى يحيى قال: سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. نعم، هذا الصحيح، هذا مذهب الإمام مالك ومذهب جمهور العلماء، أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، خلافا للمشهور في مذهب الإمام أحمد أن وقت الجمعة وقت الضحى. وأخبرني الشيخ صالح حيدان رحمه الله قال: كنا نصليها في نجد الساعة 9 صباحا، يقول دكت الناس كنا نصليها الساعة 9 صباحا، لكن بعد ذلك يعني جاءت فتوى الشيخ بن باز رحمه الله بتوحيد وقت صلاة الجمعة، وأن صلاتها صلاة الظهر، لأن في رواية الإمام أحمد هو قول جمهور العلماء. نعم. فقال الإمام مالك رحمه الله أنه يؤذن لها وقت الظهر، وقت الظهر. نعم. وبه إلى يحيى قال: سئل مالك عن تثنية النداء والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا إني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. نعم، سؤال رحمه الله عن هذه المسألتين. المسألة تثنية الإقامة، أي تكون الإقامة كالأذان، وقال لم يبلغني يعني الحديث، يعني ما بلغ الحديث في هذا، لكن الحديث رواه أصحاب السنن والإمام أحمد حديث أبي محذورة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان، قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يرجع: أشهد الله أشهد الله، ثم يرفع صوته: أشهد الله الله أشهد الله الله، ثم يقول: أشهد محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هكذا كان أذان أبي محذورة مع الترجيع. وأما الإقامة، إقامة أبي محذورة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد إله الله أشهد إله الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله. هكذا جاء في إقامة أبي محذورة، وأخذ بها يعني الأحناف ومذهب الأحناف. وأما الإمام مالك رحمه الله والشافعية أخذوا في إذان بلال، لكن يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول كلاهما صحيح، إذان بلال وإذان أبي محذورة، والإقامة كذلك يقول كلاهما صحيحة. فالإمام مالك رحمه الله ما بلغه، لكن بلغ غيره حديث أبي محذورة. وأما المسألة الثانية متى يقام إلى الصلاة، هذا الأمر سهل، قال رحمه الله كل إنسان على حسب حاله، بعضهم قال إذا رأى الإمام، بعضهم قال إذا قال قد قامت الصلاة، بعضهم قال إذا شرع في الإقامة، فالأمر سهل في هذا. نعم. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن تسليم المؤذن وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. نعم، إذا كانوا جماعة تكفيهم الإقامة، تكفيهم الإقامة، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فإذا أذنوا في الأحياء تكفيهم الإقامة فقط. أما إذا كانوا جماعة في بر وليس هناك مؤذن، هنا السنة في حقهم الأذان والإقامة. نعم، لكن لو أنهم صلوا بدون أذان ولا إقامة ذهب جمع من العلم إلى صحة الصلاة، كما قال ذلك الإمام الحسن البصري رحمه الله. نعم. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه، فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمن الأول. نعم، لم يبلغني يعني الحديث، يعني يقول السلام عليك يا إمام الصلاة الصلاة، يقول هذا ما بلغني، أنه يعني يأتي إلى الإمام مثل يكون في الحجرة أو ذلك يسلم، يقول الصلاة الصلاة يعني قد قامت أو حانت، يقول هذا ما بلغني فيه شيء، ما بلغني فيه شيء. لكن يعني أنه يقول للإمام يعني حانت الصلاة لا بأس، كما جاء في البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله قال يعني اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في الصلاة فنام الناس، فقال يا رسول الله نام الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقطع رأسه وقال إنه لوقته لولا أن أشق على أمتي. فإبلاغ الإمام لا بأس، لكن هنا أنكر رحمه الله هذه المسألة الإمام مالك لعله ما بلغه حديث عمر بن الخطاب رحمه الله. نعم. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ فقال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. نعم، يعني أن أذى المؤذن وانتظر الناس ما جاءوا فأقام وصلى لوحده، فلما سلم جاء الناس قال هل يعيد الصلاة؟ قال لا، لا يشترط له إعادة الصلاة، لكن لو أنه صلى في مسجده وجاء إلى مسجد آخر لأجل درس أو نحو ذلك ووجد الناس يصلون هنا يدخل معهم يصلي معهم تكتب له نافلة، كما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين يعني ما صليا فقال ما منعكم؟ قال رسول الله صلينا في رحالنا، فقال إذا أتيتم المسجد والناس يصلون صلوا تكتب لكم نافلة. لكن ذكر الحجاوي صاحب الزاد قال إلا المغرب فإنها لا تعاد، إلا المغرب، إذا كان صلاة المغرب لا يجلس في آخر يعني المسجد ينتظر الدرس، هذا قول الحجاوي رحمه الله في الزاد. نعم. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، قال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء. إيه نعم، لا يشترط أن من أذن أن يقيم، وأما حديث من أذن فهو يقيم رواه الترمذي بإسناد ضعيف فلا بأس أن يؤذن شخص ويقيم الآخر، لا بأس بذلك. نعم. وبه إلى يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، وأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. نعم، يعني في الفجر الأذان الأول يكون قبل الفجر الصادق، قبل الفجر يعني قبل الفجر الصادق، وأما بقية الصلوات فإنها لا يؤذن لها إلا مع الوقت، الظهر إذا زالت الشمس والعصر إذا صار ظل الشيء مثليه والمغرب إذا قاب قرص الشمس والعشاء إذا قاب الشفق الأحمر، إلا الفجر فإنه يؤذن قبل الفجر بعشرين دقيقة تقريبا. هذا الفرق بين المدة الزمنية بين الفجرين الصادق والكاذب هي عشرين دقيقة تقريبا 20 دقيقة، لأن جاء في الحديث أنه ليس بين أذان بلال والمحذورة إلا ينزل هذا وصعد هذا. فأذكر أن الشيخ صالح العجيري رحمه الله كان يقول أن الفترة الزمنية بين الفجرين قال ما يقارب 20 دقيقة، يقول هذا يعني رصدته سنوات. نعم. وبه إلى مالك قال إنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. نعم، لكن هذه يعني أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لعل يعني الإمام مالك ما بلغه هذا الشيء، وهذا من بلاغات الإمام مالك، وبلاغات الإمام مالك كلها وصلها قلنا ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد إلا يعني 4 أحاديث لم يقف عليها، وصلها بعده ابن الصلاح. لكن من نظر في الأحاديث التي وصلها ابن الصلاح ألفاظها تختلف عن ألفاظ موطأ مالك، إنما هي مقاربة لموطأ مالك، ولا مجموع بلاغات مالك فيما أذكر 46 بلاغا وصلها ابن عبد البر رحمه الله إلا 4 أحاديث قال لم أقف عليها متصلة أو مسندة. ثم جاء بعده بسنوات كثيرة الحافظ أبو عمر ابن الصلاح وجمعها في رسالة وجدها 4 أحاديث، لكن لما نظرنا فيها وإذا ألفاظها تختلف على ألفاظ موطأ مالك. نعم. وبه قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. نعم، مالك عن عمه أبو سهيل ابن مالك، ويعني أيضا من رجال صحيح، عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس، يعني في المدينة، إلا النداء بالصلاة، يعني الناس يعني صلاتهم تغيرت من تساهل وتفريط، قال: إلا الأذان كما هو لم يتغير. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. نعم، هذا ده الذي ذكر الإمام أحمد رحمه الله واحتج به على جواز الإسراع قليلا، قال: لا بأس بالإسراع قليلا. وذكره شيخ صالح بن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، والسفهريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام. نعم. قال رحمه الله: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. نعم، باب النداء في السفر، يعني يصلي المسافر أن يؤذن ولا يشترط يعني الطهارة، لكن لا شك أن الطهارة مستحبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، والأذان ذكر، فالأفضل أن يؤذن على طهارة، لكن لو أذن على غير طهارة لا بأس ذلك، لعدم الدليل على اشتراط الطهارة في الأذان. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. نعم، هذا اللفظ ألا صلوا في الرحال جاء في المطر الشديد، وجاء في الريح الباردة الشديدة ليلا. المطر الشديد ليلا اشترطوا أن يكون ليلا ليس نهارا، والريح الباردة الشديدة ليلا ينادى ألا صلوا في رحالكم. لكن متى يقال ألا صلوا في الرحال؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يقول صلوا في رحالكم بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن الله أشهد أن رسول الله أشهد أن رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، صلوا في الرحال صلوا في الرحال، الله أكبر أكبر لا إله إلا الله. هذا القول الأول. القول الثاني أنه ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ما يقول هذا، إنما يقول صلوا في الرحال، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد الله أشهد الله أشهد أن رسول الله أشهد أن رسول الله، ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو اختيار الشيخ بن باز، وهو ظاهر الأدلة يا إخوة، أن نقول صلوا في الرحال يقولها بعد انتهاء الأذان، بعدما يأتي من الأذان كاملا يقول ألا صلوا في الرحال، وهذا الذي يعضده الأدلة، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله، لأن جاء في رواية أنه قالها بعد الأذان، يعني بعد انتهاء الأذان. نعم، فدل يعني هذا الحديث على مشروعية التخلف عن الجماعة في المطر الشديد وفي الريح الباردة الشديدة ليلا، وأن المؤذن ينادي ألا صلوا في الرحال، يعني في البيوت حتى لا يتأذى الناس. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. نعم، يعني كان ابن عمر إذا سافر يكتفي بالإقامة دون الأذان إلا الفجر. والسبب يا أخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كان إذا غار على قوم ينتظر حتى الفجر، إذا سمع الأذان تركهم، وإذا لم يسمع الأذان أقار عليه، وكان ابن عمر معه، فأخذ ابن عمر من هذا أنه إيش الفجر كان يؤذن لها حتى كان لوحده، أما غير الفجر كان يقيم عنه رضاه ويصلي. قال: وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه، يعني في الحي، أما من كان وحده قال: تكفيه الإقامة. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. نعم، قال هشام بن عروة بن الزبير أن أباه عروة بن الزبير هو من فقهاء المدينة، من فقهاء المدينة الفقهاء السبعة، قاله: إذا كنت في سفر، كنت مسافرا، فأنت بالخيار، إن شئت أذنت وأقمت، وإن شئت اكتفيت بالإقامة، يعني كلا الفعلين صحيح. نعم. وبه إلى يحيى قال: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. نعم، يعني لا بأس أن يؤذن على راحلته، حتى على السيارة عند دخل الوقت لا بأس أن يؤذن، إذا كان مسافرا يؤذن على راحلته، وإذا أدى الصلاة نزل وصلى. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. الله أكبر. نعم، قال عن يحيى بن سعيد، يعني أنصاري، إذا روى مالك عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري، لكن إذا روى عن مالك لكن إذا روى عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد يعني القطان، لأن في بعض النسخ يأتيك يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد يعني القطان عن الأنصاري، والقطان يعني قرين للإمام مالك، أو الإمام مالك يعني أكبر منه بقليل. قال عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاه، يعني في البر، جاء في السنن أن صلاة البر تفضل صلاة الحضر بخمسين صلاة، يعني في الأجر والثواب كأجر خمسين صلاة، هذا في وهو حديث صح الشيخ الألباني رحمه الله، ففي فضل يعني الصلاة في فلات في البر، إن كان في مسافرا يعني يقف يمينا يمين الطريق ويصلي، أفضل من أنه يؤخر حتى يأتي الحي ويصلي فيه. قال: صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وقام الصلاة صلى ورائه الملائكة أمثال الجبال. هذا مثله ما يقال بمجرد الرأي، فهذا له حكم الإرسال كما ذكر ذاك السيوطي رحمه الله في شرح البخاري في التوشيع، ذكر هذا الأثر وقالوا هذا له حكم الرفع فهو مرسل، لأن الإرسال يا أخوة ينقسم إلى قسمين: إرسال صريح وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، قال مكحول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في أبوال المساجد، هذا صريح واضح رواه أبو داود في المراسيل. والثاني مرسل غير صريح كهذا، وكما رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير: من قطع تميم من إنسان كان كعتق رقبة. كيف عرف كان كعتق رقبة؟ وإن كان الإسناد فيه مقال في ليث بن أبي سليم، لكن كيف عرف؟ لكن تجد عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد إيش يقول؟ قال: وهذا مرسل له حكم الرفع وهو مرسل من قبيل المرسل، كهذا الذي بين أيدينا له حكم الرفع وهو من قبيل المرسل، يعني المرسل غير صريح. نعم. قال رحمه الله: باب قدر السحور من النداء. نعم، باب قدر السحور من النداء، يعني متى يتسحرون قبل صلاة الفجر، القدر كم بين الأذانين؟ قلنا يا أخوة يعني غالبا هو 20 دقيقة، غالبا بين الأذان يعني الكاذب والصادق 20 دقيقة، 20 دقيقة. نعم. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم، إن بلال ينادي بليل، هذا الفجر كاذب، فكلوا واشربوا يعني هذا لا يمنع من أكل واشرب، حتى ينادي هنا انتهاء الغاية، يعني حتى يؤذن ابن مكتوم، دل على إيش؟ عن متى ما أذن المؤذن على الوقت انتهى الأكل والشرب، انتهى الأكل والشرب. فهذا في بيان أن الصوم يبدأ مع الأذان، إذا قال الله أكبر ينتهي الأمر. جاء في رواية إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. ناقش هذا الرواية ابن حجر فتح الباري فقال ادعى جمع من العلماء القلب أنه مقلوب، قال وهذا يعني يحتمل، قال والأظهر عندي أنه كان أحيانا بلال يؤذن بليل وأحيانا إيش المكتوم يؤذن بليل. قال وهكذا تجتمع الروايات، وهكذا يقول تجتمع الروايات. وجاء في يعني من حيث ابن عمر أيضا قال ليس بين أذان هذا وأذان هذا إلا ينزل هذا ويصعد هذا، يعني مسافة قليلة. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. نعم، هنا رواه مرسل وهو عن سالم عن أبيه. قلنا يا أخوة أن الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ابن عبد البر أنه كان إذا كسل ربما روى الحديث بلاقا أو رواه مرسلا، وإذا نشط رواه إيش مسندا. الأمر الآخر قلنا ذكر الزرقاني في شرح الموطأ أن من عادات الإمام مالك في الموطأ يرى حجية المرسل إذا كان التابع ثقة، هذا ذكر الزرقاني في شرح الموطأ، قال من عادات الإمام مالك في الموطأ يرى حجية المرسل إذا كان التابع ثقة، وسالم لا شك أنه ثقة، عرفت كيف؟ لكن هنا الصحيح أنه عن سالم أن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إن بلال ينادي بليل فكل واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمى ولا ينادي حتى يقال له أصبحت. ذهب الأحناف إلى كراهة أذان الأعمى، كراهة أذان الأعمى، ولا شك أن قوله مرجوح، بل أكثر أهل العلم على الجواز لهذه الأحاديث، لأن الخلاف يا أخوة الخلاف ينقسم إلى قسمين، إما خلاف معتبر وإما خلاف غير معتبر. الخلاف المعتبر له حالتان: خلاف ليس فيه دليل، قال أحمد قال الشافعي ليس فيه دليل، عرفت كيف؟ والثاني خلاف فيه أدلة ظاهرها التعارض، من مس ذكر يتوضأ أم لا يتوضأ، فيه أدلة ظاهرة إيش؟ التعارض. هذا الخلاف إيش؟ المعتبر، وعليه ينزل قول سفيان إذا علمت المسألة فيها قولان لا تنكر. الثاني خلاف غير معتبر وهو إيش؟ مخالفة الأدلة. أنت من تخالف السنة؟ تخالف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تقول أذان الأعمى ما يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وجعله مؤذن؟ فأي خلاف هذا؟ إذا يسمى الخلاف الضعيف غير معتبر يخالف السنة أصبح لا، إما خلاف معتبر نعم عليه الرأس أو خلاف غير معتبر. ذاك لما ذكر ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية قول سفيان إذا عملت المسألة فيها قولان لا تنكر، قال الشيخ تقي الدين قال ليس على إطلاقه، قال ما لم يخالف الأدلة، فإن خالف الأدلة إذا من خالف فلان خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الخلاف؟ لا عبر بقوله حتى وإن كان من أفاضل الناس. نعم. قال رحمه الله باب افتتاح الصلاة. نعم، باب افتتاح الصلاة يعني ابتداء الصلاة، كيف يبتدي الصلاة. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. نعم، هذا حديث في الصحيحين حيث مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، وهذا يعد أيضا يعني من أصح الأسانيد إلى ابن عمر، أن رسول الله كان إذا فتح الصلاة يعني إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه، الحذو قريب يعني أو قريب من أذنيه، أما لمس الأذنين لا دليل عليه، إنما جاء فقط حدو من كبيه أي مقارب أو قريب من أذنيه. وكان ربما رفع يديه وقال الله أكبر، وربما رفع يديه وقبض ثم قال الله أكبر، كلاهما عند مسلم في صحيح مسلم، قال رفع يديه وقال الله أكبر، ورواية أخرى قال رفع يديه ثم قال الله أكبر، كلاهما عند الإمام مسلم. قال وإذا ركع رفع يديه، نعم قال نعم قال وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا رفع من الركوع كذلك، يعني هذه ثلاثة، تكبيرة الإحرام رفع يديه للركوع والرفع من الركوع، هذه ثلاثة متواترة، نص على تواتر السيوطي رحمه الله. وهناك تكبيرة رابعة، عفوا رفع يديه، إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول كبر ورفع يديه، وهذا رواه عشرة من الصحابة منهم ابن عمر، جمع هذه الحديث البخاري رحمه الله في كتابه جزء رفع اليدين في الصلاة، ذكر الحديث المتواترة في رفع اليدين في المواضع الثلاثة، وذكر إيش إذا قام من التشهد الأول. وأما ما يفعله يعني كثر من الناس أنه إذا كان جالسا في التشهد يرفع يديه ثم يقوم، هذا أخوة حقيقة لا دليل عليه صريح، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان ينكر هذا، وسألت الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قال لا أعلم فيه دليل، يقول لا أعلم فيه دليل، إنما الثابت ونص عليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة أنه إذا قام، وهذا هو مذهب الإمام البخاري في كتاب جزء رفع اليدين، قال وإذا قام من التشهد الأول كبر ورفع يديه، قال رواه عشرة من الصحابة ثم ساق الحديث كلها العشرة، فهو مشهور إن لم نقل قد يصل أو يبلغ مبلغ التواتر. فالشاهد أن هذه الأمور هي التي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري أيضا في جزء القراءة رفع اليدين خلف الصلاة أن ابن عمر رأى رجلا لم يرفع يديه في الصلاة فرماه بالحجارة، فقال ارفع يديك ارفع يديك، رماه بالحجارة. نعم قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني إذا سجد كان لا يرفع يديه، لكن جاءت رفع اليدين في السجود عند النسائي، عند النسائي. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين، هذا زين العابدين ومن ثقات التابعين، من أهل البيت من ثقات التابعين، وهذا مرسل صريح، مرسل صريح قال كان صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فرق بين التكبير وبين رفع اليدين، هذا استدل به من قال يرفع يديه إيش في التشهد إذا قام، هو الفرق بين التكبير وبين إيش رفع اليدين، ثلاثة الألفاظ واضحة. وإن كان هذا المرسل جاء من طريق أخرى متصلة في السنن، قال فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل، أي يكبر في كل خفض ورفع إلا إذا رفع من الركوع كان يقول سمع الله لمن حمده. وإن كان جاء رواية عند ابن حبان أنه رفع من الركوع قال الله أكبر عند ابن حبان. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. نعم. يحيى بن سعيد يقول الأنصاري، سليمان بن يسار المدني من فقهاء المدينة، قلنا الإمام مالك رحمه الله يرى حجية إيش مرسل التابع الثقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، قلنا هذا متواتر في ثلاث مواضع، والموضع الرابع إذا قام من التشهد رواه عنه عشرة من الصحابة. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قيل اسمه أبو سلمة، اسمه أبو سلمة أن أبو هريرة، هذا أيضا على شرط الصحيحين، أن أبو هريرة كان يصلي لهم فكان يكبر كلما خفض ورفع، وقال يعني إني نشبهكم بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. نعم، كلما خفض ورفع. هذا يا أخوة استدل به هيئة كبار العلماء في سجدة التلاوة، أنه إذا كان في سجدة التلاوة يكبر للسجود ويكبر إذا قام. قال أن المسلم كان يكبر في كل خفض ورفع إذا كان في الصلاة، وهؤلاء الآن في صلاته. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك. نعم، هنا يا إخوة خالف نافع سالم، هنا رواية سالم عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، هنا لا، نافع قال أن ابن عمر كان يفعل هذا. نافع خالف سالم فقط في أربعة أحاديث جمعها ابن عبد البر في الاستذكار، أن مالك، أن نافع مولى ابن عمر خالف سالم في أربعة أحاديث فقط. لا شك هو أن نافع هو من أكثر الناس رواية عن ابن عمر. ابن عمر مجموع مروياته 2000 حديث وزيادة، 2000 وزيادة، فقط التي رواها نافع 1000 حديث، 1000. أما سالم روى 200 حديث عن أبيه، روى 200. إذن الفرق بين سالم وبين نافع. لكن لما سئل الإمام أحمد رحمه الله قال، قيل له يا أبا عبد الله أيهما أحفظ، نافع أم مالك؟ طأطأ رأسه وتبسم، فعادوا عليه قال سالم أحفظ من نافع بشهادة نافع، قال سالم أحفظ من نافع بشهادة نافع، يعني أن نافع قال سالم أحفظ مني. فالشاهد هنا جاء موقوفا على ابن عمر، ورواية سالم جاء مرفوعا، فهذا أحد الأحاديث الأربعة التي خالف فيها نافع سالم. وذكر يعني ابن عبد البر والزرقان وغيرهم أن الصواب هي رواية سالم أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا قصر فيه نافع، قصر يعني جعله موقوفا. نعم. وبه قال مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال وكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. نعم، قال عن أبي نعيم وهب بن كيسان المدني، وأن هذه قاعدة يعني غالب رواة مالك أهل المدينة الغالب، قال كان يعلمنا أن نكبر كلما حفظنا ورفعنا. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة، قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام، افتتاح الصلاة يعني تكبيرة الإحرام، يعني لو أن إنسانا جاء للمسجد والإمام راكع إذا كبر تكبيرة واحدة وركع أجزأه ذلك، لكن لا شك أن التكبيرتين أفضل، يكبر للقيام ويكبر للركوع، لكن إذا كبر تكبيرة واحدة جاز بشرط أن ينويها تكبيرة الإحرام كما قال الإمام مالك رحمه الله. هذا يعني يروى أيضا عن طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير رواه الدارقطني. نعم. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، فقال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. نعم، لا شك أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، سواء كان إماما أو منفردا أو كان مأموما، حتى المأموم. قال عليه الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، في الصحيحين، وفي السنة قال مفتاح الصلاة التكبير، فهذا يدل على أن التكبير ركن لا يسقط سواء كان مأموما أو كان مفردا أو كان إماما. أما ما عداه من التكبيرات، تكبيرات الانتقال، نعم إن كان مأموما لا شيء عليه، تسقط عنه إذا سهى فيها، لأن الإمام ضامن، إلا تكبيرة الإحرام فإن الإمام لا يضمنها. نعم. قال رحمه الله: وبه إلى يحيى قال: قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. نعم، يعني يعيد، يعني يعيد، هذا الصحيح. نعم. وبه إلى يحيى قال: قال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: أرى أن يعيد ويعيد من كان خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. نعم، يعني يقول أن صلاته صلاة من خلفه باطلة، هذا قول. القول الثاني أن صلاته هو فقط باطلة، أما صلاة من خلفه إذا كبروا صحيحة، لما روى الطحاوي في معاني الآثار أن عمر بن الخطاب رحمه الله صلى في الناس وكان جنوبا، فتذكر بعد الصلاة فاغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس. وروى أيضا أن عثمان بن عفان رضاه أيضا فعل هذا، صلى على غير طهارة، فلما ذكر بعد الصلاة اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس. في القول الصحيح أن صلاة المأموم صحيحة، إنما الإمام هو فقط الذي يعيد الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب القراءة في المغرب والعشاء. نعم، يعني في الصلاة، القراءة في الصلاة. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. نعم، هذا مخرج في الصحيحين عن محمد بن جبير بن مطعم، أو من ثقات التابعين، يروي عن أبيه جبير بن مطعم رحمه الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. في رواية قال: ولم أكن يعني قد أسلمت، يعني كان مشركا في ذلك الوقت. فهذا استدل به أهل العلم على أن التحمل لا يشترط فيه العدالة، التحمل الحديث سواء كان كافرا أو كان فاسقا أو كان صغيرا دون التمييز. أما الأداء هنا نعم تشترط فيه العدالة، أن يكون مسلما، أن يكون عدلا غير فاسق، أن يكون بالغا غير صغير. فاستدل بهذا أهل العلم على أن التحمل لا يشترط فيه العدالة، أما الأداء يشترط فيه العدالة. أيضا استدلوا به على أنه يسن للإمام أحيانا أن يطيل الصلاة في المغرب أحيانا، لكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من قصار المفصل، لكن أحيانا كان يطيل. وفي بعض الروايات أنه قرأ بالأعراف في ركعتين، قرأ سورة الأعراف في ركعتين. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت لي: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. نعم، هذا أيضا في الصحيحين عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هو أحد فقهاء المدينة السبعة، عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل، هذه أمه، كان عندها يعني ست أولاد منهم ابن عباس عبد الله بن عباس، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، قال: سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفة، يعني في المغرب. فهذا يدل على أن الإنسان يطيل أحيانا في صلاة المغرب، لكن غالب فعل سلم عدم الإطالة، وذلك لأن الفترة الزمنية في المغرب قصيرة، يعني بين المغرب والعشاء غالبا ساعة ونصف، أحيانا يكون ساعة وربع، أحيانا يكون ساعة وثلث. فغالبا كم في الساعة هنا بين المغرب والعشاء؟ ساعة ونصف، هذا غالبا ليس دائما، غالبا. نعم. قال رحمه الله: وبه قال مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم، قال عن مالك عن عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، وهذا من أهل المدينة مدني ثقة، عن عبادة بن نسي أيضا ثقة، عن قيس بن الحارث أيضا ثقة، عن أبي عبد الله الصنابحي وهذا تابعي كبير مخضرم، قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. وذكر الترمذي رحمه الله أن الصنابحي فيه اثنان، صحابي وتابعي، هذا التابعي والصحابي شخص آخر، أنه قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، قال فصليت وراءه المغرب فقرأ بالركعتين الأولين بأم القرآن أي الفاتحة وصورة من قصار مفصل، هذه السنة غالبا قصار مفصل، قال ثم قام إلى الثالثة، قال فدنوت منه يعني اقتربت حتى أن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه من قربه منه، قال فسمعت قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اختلف أهل العلم في القراءة في الركعة الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء، هل يكتفي بالفاتحة الإمام أم لا بأس أن يزيد؟ ذهب جمع من العلم إلى أنه لا يزيد على الفاتحة، قال وأما هذا الحديث قال أنه قنت أبو بكر الصديق عام الردة بعدما صلى قال ربنا اسق قلوبنا قنت، هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، أنه قرأ صورة بعد الفاتحة ففيه جواز ذلك، وهذا اختيار ابن عبد البر في شرح الموطأ، ورجح الشيخ الشيخ صالح الحيدان رحمه الله لما قرأ عليه من السالكين قال السنة أنه يقرأ صورة أيضا، أما إذا كان قال فيه مشقة على الناس يكتفي بالفاتحة. قال رحمه الله: وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. كان ابن عمر أيضا كان يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة سورة، وهذا هو يعني قلنا يدل على الجواز ما لم يشق على الناس. قال نافع أن ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة من القرآن وسورة من القرآن، يعني في صلاة المغرب عفوا العشاء في صلاة الظهر صلاة العصر، قال وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث. جاء في البخاري حيث مسعود قال قد كنت أعرف الصورة التي كان يقرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان أيضا يقرأ بين الصورتين أحيانا. قال والثالث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، وكان يقرأ في ركعتين المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة، يعني كان يقرأ الفاتحة ومعها سورتين، هنا يشد له فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري حيث ابن مسعود. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازم أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. يعني قرأ بالتين والزيتون يعني ركعة واحدة، والعشاء السنة للتخفيف عدم الإطالة لما جاء في صحيح البخاري وحسن مسلم أن معاذ بن جبل عن الله لما صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر وذهب إلى قوم وقرأ بالبقرة قطع وجه صلاته، وفي رواية عند مسلم قال فسلم على اليمين وعن شماله، يعني قطع صلاته بالسلام، في البخاري ليس بها السلام، فقيله نافقت نافقت، فقال والله لا تذهب الى رسول الله صلى لأنها راجعة بالأعلى والضحى والشمس والغاشية. فشاد أن يعني أفضل في العشاء عدم الإطالة على الناس، هذه السنة عدم الإطالة. أما صلى وحده فليصلي ما شاء. نعم، هنا قرأ بالتين والزيتون يعني في الركعة الواحدة. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في القراءة. وبه قال مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وبه قال مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. قال حميد الطويل قلنا سمي طويلا بطول الجهر ساق حديثها الدارقطني في سننه قال باب الجهر في البسملة في الصلاة، ثم ساق عدة حديث عن ابن عمر وغيره. وفي كتاب العلل له رحمه الله لما سئل عن صحتها قال كلها ضعيفة، لعلها كلها في كتاب العلل رحمه الله. حتى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة قال هو كما قال الدارقطني كلها معلولة، ما صح في الجهر حديث، ما صح في الجهر حديث. فالشاهد ان هذا الحديث في بيان انهم ما كانوا يجهرون، يعني كانوا يقرؤون سرا، يقرؤون سرا لا جهرا. نعم. وبه قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. قال عن مالك عن عم أبي سهيل أبي سهيل بن مالك كما ثقة في الصحيحين عن أبيه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. البلاط موضع في المدينة معروف، هي سوق البلاط يعني بلط الأرض وسمي في البلاط لأنه كان إماما وكان صوته جهوري وعن رضاه، فالإمام نعم يجهر في القراءة. النهي إذا كان ليس إماما منفردا يصلي ولاك منفرد ولاك منفرد لا يجهر له عن القرآن، أو كان في التلاوة، أما الإمام نعم الإمام يجهر. فقال العلم أن في عمر هنا رمضان لأنه كان إماما في الناس وكان جهوري الصوت وعن رضاه. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جار فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وبه قال مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. ليس فيه أدلة هل صلاة العيد تقضى أم لا؟ ما في أدلة. من قال تقضى قال قضاها أنس أربع اسمه تقضى ركعتين أم أربع، ما في أدلة. من قال أنها تقضى ركعتين يأتيها قال هو فعل أنس، من قال لا تصلى أربع قال هو فعل أبي مسعود. هنا نحن نعتبر فعلها أو يقول ليش الأدلة ظاهرة التعارض فيما يبدو لنا، هل لحوم الإبل تنظر الوضوء أم لا؟ الجمهور قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحماً ولم يتوضأ، والإمام أحمد قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم أكل قال توضأ من لحوم الإبل، ذاك عام وهذا خاص مغيب، هذا عام معتبر. من مس ذكره فليتوضأ، في الرواية الأخرى قال إنما هو بضعة منك حديث طلق بن علي، هذا صحيح خلاف معتبر. الحديث ظاهر الأدلة، فالمعتبر فقط في هذه الحالتين، اما عدم وجود الادله واما ايش الله يحفظك يعني الادله ظهرها التعارض. واحيانا الامام احمد يقول ان شاء فعل هذا وان شاء فعل هذا، يعني بالخيار. الامام احمد ما يقول هذه العباره الا اذا كان خلاف معتبر، الا كان خلاف معتبر. اما اذا كان خلاف غير معتبر يكون ضعيف، تخالف من؟ تخالف رسول الله؟ أمر عجيب. نعم، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.